عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور أي للمعظم. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة غير أن يتحيز في جهة من الجهات ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات. هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا ليس لوجوده بداية، كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير لا يتطور لا يتحول من حال إلى حال، أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها.